الرسول ما كل شيء نفسه من حيث الرسالة، حيث المرتبة اللي الحق من بين له أنت سيد العالم. قال أب وسيد ولدي آدم ولا فخر. وهذه كان سبب المعراج الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو عرج عند الله. ليش الله وينه وهو معكم أينما كنتم؟ كنا قبل نفهم انه راح لعند الله كأنه الله فوق فوق وتحت. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أعلى مرتبة مو أعلى مكانا، لا أعلى مرتبة. قال صلى الله عليه وسلم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. مو العالم هذا أبو المعاش لا عيشه الله، ديروا بالكم. إذا كان فقير بياخذ معاش مقداره، لكن مو يطلب العلم مشان ياخذ معاش، هذا ما بيطلع معه شيء. إياكم بحذركم منه هذا، ديروا بالكم تمشوا معه، ديروا بالكم تمشوا معه، لأنه هذا محجوب وهذا مقتول، واللي بيصاحب المقتول لابد أن يقتل لأنه هو مقتول، والعالم هو بخرجنا من الظلمات إلى النور كما قال الله تعالى والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. العالم تحت كسرة، تحت كسرة، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هذا العالم، العالم وصاحب الانكسار على الدوام، لذلك يرى الله على الدوام. لكن إذا كان بده يشوف حاله هو على شيء وعنده علم ولازم الناس تمشي وراه ولازم الناس تخدمه ولازم يشترى من عند البياع لازم يراعي، طم على هالعالم. لا، العالم مهم، العالم بيجي أولا ما بفصل، ثم بتحايل على صاحب اللي عم بيعه البياع تيعطيه زيادة، حتى دائما يقول يا ربي الله يبعث لي هالعالم. في كثير من العلماء بيجوا على الحمام ايش عاد بيعطيه بورقة مثلا، في ناس لا بيعطي 10 ليرات من علماء يعني العلم، كياس بيعطيه مكيس بيعطيه 10 ليرات مثلا، هذا بقول يا ربي هذا كل يوم ينزل كل جمعة ولو في الدرجات. لا، العالم بده يبرهن انه وارث محمدي. المال لا قيمة له، المال هو بده يجعل له قيمة، مو المال بيجعل قيمة للإنسان، لا، الإنسان العالم هو بيجعل للمال قيمة، هو بيجعل للفرس الخيال، هو بيجعل للفرس قيمة، هو بيجعل بيده السيف للسيف قيمة، لأنه بحفظه حمل وحماه. فالإنسان بده يحمل ويحمي هذا الوارث المحمدي، وإلا إذا كان دقن ولفه ايه وما بحاسب نفسه، قالوا بده امر الناس وبالك ضهرك، يستحي يخجل من الله. شلون بده يطلع المنبر؟ حاسب نفسه قبل كل شيء، يقرا الفاتحه للرسول صلى الله عليه وسلم ويتوب التوبه النصوحه ويطلع على هذا الدرجه اللي طلع على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المنبر كان الرسول صلى الله عليه وسلم اول امره يخطب على جزء من النخل، مثل اكيد هذا شلون منبرنا ما في جزء من النخل، بعد اللي من كثرة العالم ساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر. الجن صار يحن، مثل صار يحن ويعيط ويبكي ويحن ويعيط، حتى صار نزل من المنبر وحضنه، حضنه وحكى معه وفهموا على بعضهم البعض. ليش الإنسان ما بحكي مع الحيوانات مع النباتات مع الجمادات؟ كلهم بنطقوا وبتخبوا بس انتم ناطقين. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أداك لما كان مستسلم إلى الله الجزع قدر، ميز أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك وراء على غيره، ميز هي مو للجزع، الجزع ما هو مكلفي. إن أنت عم تجي على الدرس وبتروح يا ما استفاد من الدرس إلا الدقن ولفي بس، مو أكثر من هيك. باقي بتحب الليرات وباقي بتحب النفسانيات وبتحب الزعامات وبتحب يقدسوك ويمدحوك، ما شمرعت العلم، لا ابدا ابدا ما شمرعت العلم. العالم مو هيك، العالم متعلم العلم تا يخدم، من خدم خدم، هذا الاصل. اعطاك الحق النور، اعطاك اللطافه، اعطاك الذوق، مشان ايش؟ مشان تعرف تخدم الناس تجذبهم الى ربهم، بالاحرى تجذبهم الى حقيقتهم. بس الانسان رجع لحقيقته وعرف الله. لا تعتقد احد على وجه الارض يعرف الله قبل ان يعرف نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. بقى دائما كنت فتشوا حالكم يا دينين يا المصلين يا مصائمين، فتشوا حالكم، شوفوا وين انتم، وين متوجهين، وين رايحين، وين جايين. فمو حالكم انتم بين يدين العالم جل جلاله، واعطانا هذه الصفه، صفه العالم. العلماء ورثه الانبياء، والانبياء ما ورثوا درهم ولا دينار البتة، ورثوا العلم، ورثوا الكمالات الالهيه. وهكذا نحن معاشر الانبياء لا نورث درهم ولا دينار البتة، ما تركناه صدقة. وهكذا اولادي، العلم بده، العلم هو نور، مو بده نور، لكن بده من يحفظه. العلم بده حفظ، ما بصير تستعد مع العالم وتسمع كلام العالم وبعدها تروح عند السلسلية، عند القدابين، عند منفشوها مدحين نفسهم. لا، هذا ما هو عالم، هذا ما أراد العلم حقيقة، هذا ما أراد بالعلم من العلم وجه الله سبحانه وتعالى، هذا ما في شيء. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إيه معلم الناس الخير؟ هو ما عنده خير؟ أي ما صارت أبدا أبدا. ولا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا تخملوا علمكم اللي بيعطي الفائدة، حقيقتكم هي حالكم. بيسرف الإنسان قبل أن تخرج الكلمة من فمك، بطلع الحال لقلبه. إذا كان في أوساخ، في كذا، بيشطفها، بيخسلها، إيه، إلى أن يخرج الكلام بالصدر، جوا بصدره، بفهمه على ما هو عليه. منو اللي ساعده؟ حاله، حال المتكلم، حال الشيخ، حال العالم. وألا العلم وحده ما بكفي، لو كان بكفي لكفى إبليس. إبليس ما في أعلم منه في جيت العلماء أبدا، ولكن ما زادوا إلا طوشنة. وأنا الآن عم بلاقي تلاميذ إبليس كتيرين العادة، عم شوف حاله عالم. وناس، الناس لازم تنزهه، الناس لازم قدسه، الناس لازم تراعيه. أنا هي ما بعرف، مو هيك العلم، مو هيك ولادي. العالم بده يشتري شيء بحتاج يعطي زيادة، حتى صاحب البيع والشراء حتى يحب العلم ويحب أهل العلم. بيروح من دار بحكي، هذا كل شخص لما بيشوف هيك قضايا بده يحكيها لابد منه، انه والله العالم الفلاني اجا ما فاصلني واعطاني زيادة والى اخره، واذا كان عنده ريحة طيبة بطيبة وكون احسن واحسن. لا تفاصل. امس اني واحد صحيح انسان بده يتم يفاصل حتى يارع الجبينين، قلوا نعم للبخيل. قال لي الاساس بكذب اللي قاله. انا ما بعمله بقى محمد، بعمله صلى الله عليه، اعوذ بالله. والله يا شيخي كثير يعني المال له قيمة، يعني كثير المال له قيمة هيك تزيد فرنك او ورقة او ورقتين او خمسة او كذا؟ لا، هذا ليس بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكيما، كان لما يتكلم على حسب الجليس، الجليس المحب الدنيا، الصانع، الضعيف، الفقير، فقير الظاهر والباطن، هذا اللهم صحيح. اما الغني القلبي ولو كان فقير في المادة لكن غني في القلب، لا، ما بفصل هذا ابدا، ما بفصل حتى ارعى الجبينان. قال حتى ارعى الجبينان. اني رسول، قلت له كذب اللي قال الرسول، قال هالقول لكن مو هو فعله. لا، حاشاه حاشاه حاشاه حاشاه. لا تفهموا الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، ديروا بالكم. الرسول اعلى اعلى واكرم من كان على وجه الارض، كان يعطي الوادي والواديين من الغنم، وكان يعطي العطاء الذي لا يخشى الفقر. هكذا اذا اشترى له كيلو عنب، اشترى له تعرى الجبينين، تفر له فرنك، لا لا لا لا لا لا. نحن شفناها مو من الرسول صلى الله عليه وسلم، مو الكمل اللي ادى، اللي ماشيين مع الكمل ما بعملوا العمل هذا ابدا ابدا. بقى من اولى نحن لازم كان واحد شفنا بخيل، البخيل الفرنك، بقول لك فرنك فوق فرنك فوق، صير فرنكين. هدوليك بقول لك بحسب حاله ما جا فرنك ابدا. عندي فرق واحد فوق واحد يصير اثنين وبين واحد يقول لك بحسب مأجال واحد وخلصت والسلام. قال كان حاتم وعنتر هدول يسمعوا في بعض هدول قبل الرسول بشيء قليل جدا يعني كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان رسالة. كان يسمع حاتم في عنتر وشجاعة عنتر وعنتر يسمع في كرم حاتم. يوم من الايام قال لك وقع في قلب اثنين لازم اروح في الاخر. راحوا له بالطريق تواجهوا بالطريق مين انت حاتم مين انت عند اخ اخ اخ نحن جايين على بعضنا البعض لك تعال هون يا حاتم ايه انت منين هالكرم هيك وصلته وعملته. قال له انا عندي شيء سهل جدا. قال له شلون؟ قال له اجاني اليوم 100 غنمة بحسب ما اجتني بعطيها، اجاني اليوم ضرب سمنة بحسب ما اجاني بعطيه، اجاني 10 ليرات بحسب، اجاني 100 شنبول خلي بيجيني بحسب ما اجاني. ولكن انت شلون هالشجاعة وهالثبات؟ قال له انا رأس مالي الصبر بس. قال له شلون الصبر؟ قال له هات عد اصبعتك عد اخ اخي دي خلكم. قال له عد اصبعتي عض اصبعته عض عض. قال له جاني دراسي. قال له اصبعتي ما وجعتني انا؟ انت وسعك دراسك وجعوك اصبعتي ما وجعتني انا؟ لكن صبرت عليك. وهكذا الشجاع متخمنه ما هو حساس والله حساس قد غيره 100 مرة لكن بصبر. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. نحن ما وجدنا نتكالب على الدنيا تهرع الجبينين وهالمسكين هذا منقول له لبعض التجار لك يا اخي انت الناس اللي بيشتروا معندكم اذا كانوا فقير لا تربع عليه واذا كان ارملة صار عم تشتغل في الدولاب عم تشتغل في كذا صلى شهر شهرين انت عم يطلع انباز ان كنت جدع لا تاخذ قيمته منه وان كان اجاك واحد غني اربع عليه ايش ابتدي تربع عليه ما في من ابدا. وهكذا نكون نحن اولادي هيك بنكون على ثلاث اقسام. قسم ما بناخذ منه مصاري بتاتا قسم بنعطيه وقسم نربح مثل ما بنريد. وهكذا العد الالهي هذه الحرمه اللي صلى شهر شهرين عم تفتح في دولابه. نحن نعرف ايام الدوليب ومغزل وهيك شيء ايه سويت له شهر عم تلقى انباز اذا بدك تربح تقول لي توزع يعني والله انت العادي وزع خل وزع انت لا لازم ما ياخذ منها مصاري ابدا ابدا ابدا. والثانيه اللي فقيره ياخذ منها لكن لا يربح عليها. والثانية تربح مثل ما بريد لكن بس ربح. اولادي اللي بربح كتير بروح المال منه بسرعة ها اي معلمكم هي علم اللي بربح قوام بسرعة وزيادة عن الحد لابد الا ان يذهب هذا المال. لكن اذا ربح محدود معقول معروف عند الناس هذا الله بارك له فيه ثم من عدا البركة الحق بيعطيه الرضا وهذا هو الحق والحقيقة اللي وجدناه نحن اعلى شيء الرضا. ثم من الرضا بتكون البركة. الشيء القليل سدنا في المدينة على ساكنة افضل صلاة بعزمونا العزائم يعني ايش الواحد يقول يعني يمكن زلمة زمتين بياكلوها بيجوا 10 و15 و20 ما شاء الله وكان وبتبقى البركة ظاهرة. بركة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة. وهكذا الانسان لما بيكون تقي هي ملازمته. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته أهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوتة ليصلون على معلم الناس الخير. إيه بيعلم الناس الخير وهو ما بعمل بالخير هذه ما وجد في الوجود أبدا أبدا. فائد الشيء لا يصل إليه. فائد الشيء انا بدي اعلم الناس وانا ماني متعلم. وجد في بعض حديث يوم القيامة عالم الذين علمهم يدخلون الجنة وهو يقول خذوه الى النار. يقول للملك لما يقول اليس هدول علمتهم علمي؟ قالوا نعم لكن علمتهم وعملوا لكن انت قلت ما فعلت ادخل النار. فهمت ولادي الانسان اذا كان بده يعلم الناس بده يكون هو يعمل بما يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ومن عمل بما علم ورث الله علم ما لم يعلم. وهكذا الإنسان نفسه مقدم كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. انا ما رأيت حدا في الوجود ابدا ولا شخص ولا مستثنى واحد علم غيره ونسي نفسه صار منه سمرة ابدا. واللي بيستفيد منه نادر ما بيستفيد منه الا الصادق. الصادق بتطلع القائل ما بتطلع القائل. وهذا كان مرة مبشر سألني، كنت في بيروت، اجا واحد مبشر عم بسأل عن اسماء الصور. قالوا له في واحد حلبي هناك اجا علي، كنا بنفس السفرة، تفضل. رأس كبير بنيطة وبقلك ظهرك. قال بدي اسألك سؤال. جاب لي بيتين لأبو العلاء المعري، بيتين في التوحيد. قلت له جميلات، صرت بيجي له معناهم. قال استاذ. قلت له نعم. قال ابو العلاء المعري. قلت له ما اجهلك، انت عم تسألني عن القائل ما عم تسألني عن القائل، الان اسألني عن القائل. اخذت ابين له لا هذا بس ما بفهم هالشكل، هذا كله على بعضه ما بفهم. ولادي يكون فرق بين القائل وبين القائل. انا ما بحب اسمع القائل ابدا، جيب لي كلام ولا تقول لمين، نبي رسول فيلسوف طيب نعي نعي صالح كذاب، مش قصنا نحن. نحن بدنا نبحث في القال. هالكلام هذا بذاته جاب كلام بالتوحيد من احسن محسن الكلام. بين قال هذا لابو العلاء المعري. قلت له ما اجهلك، انت عم تسالني عن القال مو عن القائل، الان اسالني عن القائل. صرت ابين له عن ابو العلاء المعري وما هو مرتبته في الوجود. هذا مبلس ما فهمان. مثل واحد سألني قال يا شيخ، قلت له قال أسألك سؤال زعيم شو هيك. قلت له تفضل. قال واحد ما يصلي ولا يصوم لكن أعماله زينة مع الناس. قلت له ايه؟ قال واحد يصوم ويصلي وأعماله ما هي زينة، وما يصوم ويصلي وأعماله زينة، واللي بيصوم وبيصلي أعماله زينة. أنا وأحسن. قلت له ما تعرف تسأل، أنت جاهل. قل أنا أخاف شر، هيك تقول. واحد خالف الله واحد خالف عبد الله. المقصد لما قال يا شيخي، قلت له قال اريد اعزمك لعندنا، هو زعيم البدو من دمين. قلت له ايه اني اروح لكن اعزمك لعندي قبل لحتى اعرفك الكرم واعرفك مو تخمل شيخ، لانه عند الشيخ انا بعرفه ليش الشيخ المشيخ يا حاد عنده. اذا سكر بقى كتير ناس هيك بيسالونا السؤال انه واحد ما بصوم اقول لك الدين في القلب. كذاب والله ما عم بعرف عم بحكي. انا قلب خيو قلب الصنوبري هذا اللي فيه الدم، الا القلب اللي فيه السر. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. المراد من القلب الفهم الفقه السر الالهي اللي فيه حرام وحلال. اما هذا قلب الصنوبري مشوي على اللحم ما بتاكلوه، قلب المعلاق نشويه وبناكله. مو هاد هذا مع اليهودي ومع النصراني ومع المجوسي ومع الصالح ومع الفاجر ومع النبي ومع الولي ومع الكبير ومع الحيوان ومع الجدي ومع الخروف ومع الكل. لا لا، بدنا السر الموجود في القلب اللي هو صاحب الفهم صاحب التمييز. بدنا هاد هو محل الامر والنهي. الله امرنا بالصلاة، الله امرنا بالصدق، نهانا عن الكذب، امرنا بشيء ونهانا عن ضده. هذا الانسان بقى شلون انت بده دخلك الجنة قبله؟ وجد ام الى ولدين، ولد متزوج ولد ما هو متزوج. المتزوج رجل صالح تقي نقي، الثاني ما بصلي. عم بنصح الاخ الكبير فمو ولادي تفهموش معنى الحاء وش معنى البار، نادي اللي بعرفها ها بتفهموا انتو بالعكس هيك اللي حسب ما شفتوا تتفهموا مين العاء ومين البار. بيجي الاخ الكبير بنصحه لاخوه الصغير، قل لك يا خيو ابونا فلان وسيدي من اللي انت ومنسوبين ولازم تصلي، لازم تترك الخمرة تترك هالسقاطات، ولا هديك امك اجدك منها روح عند الحبايب انت بدي ادخل الجنة قبلك. الخائنة الجنة الك لابوك الى جدك. ايش تبين معنى؟ تبين معنى بدها تدخل النار قبل ابنه، قبل ابنه الصغير يعني اللي حكيته، وهذاك ابو الجنه. هذا ايش اسمه الولد الكبير؟ اسمه بار. ليش؟ انه عم بيعطي كل الحقوق اللي عليه عم بأدي لامه، وامه ما بتحبه ليكون متزوج. الكني ما بتحب الكني، الحماي والكني، هذا مثل. لا، نحن بنعرف الاب والام قد يكون في ابهات عاقلين. الولد بيأذي لأمه وأبوه وبدعوله، عم بيأذيه وعم بدعيله. هذا الأب عاقل ايش اسم الولد؟ اسمه عاق. ولو ابوه دعاله جوا الكعبة، ولو دعاله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وين من دعاله اسمه عاق، لانه ما قام بالحقوق، لانه الله امره. بالعكس ابن، يا سيدي من اللي انت، ما ابوه بامره ما بأتمر ابدا، ولا بخدمه لابوه وشيمخ نفسه، وابوه عاقل بدعيله، وين من جالس بدعيله، ايش اسمه هذا؟ عاق. فالعاق قاعد هذا النايم جنبك قاعده، كشو هذا اشو؟ اقعد يا استاذ، يا قعد عم طبرة، كشو براسه عود انتو جنبكم شان ايش؟ المقصد العاق والبار هذه مربوطة في الصغير مو في الكبير. قد يكون الكبير الاب عاقل تقي نقي ما بحب يجي على ابنه، وابنه دائما ما بسمع لأبوه ولا بحترم أبوه أبدا البتة، هذا إيش اسمه الولد؟ اسمه عاق. وبالعكس قد يكون الأب مجنون، لك في كتير باب مجنين وأمهات أجن، الولد تقي نقي صالح بقدم لهم مراداتهم كذا وهن بدوا عليه وهن بحكوا، هذا إيش اسمه؟ اسمه بار. فهمت ولادي؟ العاق والبار ما هي مربوطة، ما هي مربوطة في الأب ولا في الأم، مربوط في الولد. الولد مأمور أن يبر والديه، هذا المأمور، وعم بيبرن، لكن الأب والأم حمقان بدوا عليه، حمقان وشريرين بدوا عليه، اسمه بار. ليش؟ أنه الحقوق عم بيقدمها العلي. أما يقدر بي عنده بطاقته يجعل أبوه يرضى عليه، هي ما بطاقته أبدا، ما بطاقة المخلوق البتة، بطاقة الله. فنحن أبونا مهما كان شكل أبونا منيح أو منيح، واجب علينا نخدمه. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عم بيهددنا الله، غدا بترجعوا عندي ببيلكم الأعمال. أنا أمرتك تطيع، بيجتك تطيع لأمك وأبوك، مو تجي تري تلفزيون أمك وأبوك، لا اسمع مني، ادخل جوا كسر التلفزيون وخلي يغضبوا الغضب أنا بتلقى عنك، لا تخاف، لكن بس لا تضربونها، لا تسبوا لا تضربوا، لكن كسروا التلفزيون، كسروا كسروا طبشة ورجع لعندي، لا تخاف. نحن بنعلي امنا وابونا منطيعهم بالشيء المعقول الشرعي. اما تو تشتري تلفزيون، واحد امس بلغوني انه قال بار في امه يشتري تلفزيون، قالوا اكمال، قال امي، ولك امك، منو فهمك انه حقوق امك مو الله، مو الله الاوجب حقوق عليك؟ قال ايه شلون لكن انت بتخالف الله من شان امك؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هاي فمو طيب، ها كثير ناس عاد ايش قال؟ هيك حكى لي واحد، قال له لك انا بسافر وانتو دبروا امي شو؟ لا بدخل امي، قال له امي انت امي لك حقوق علي، هذا التلفزيون يحرم ما بيجوز يبقى في هالبيت، اما بتنهضي او بكسر التلفزيون، ويكسره لانه ما بيجوز يبيعه، هذا التلفزيون ما بيجوز يبيعه ابدا البته، لازم يكسره. وهذا اسمه بار، ما اسمع بقى بتدعي ما بتدعي، دعاها راجع عليها، ما بطلع منها ولا زر لبرا. لا طاعة لمخلوقا في معصية الخالق. في ناس احسابهم بارين في امهم وابوهم، ما بحسن وسمط لي الدقن وبالك ظهرك وسام سايو حالي اني مسايو حاله جل صالح، لا موي. الدين فوق فوق الكل، هذا التلفزيون حرام، والتلفزيون ما بحطه ببيته لقليل الناموس، وهون في حدا ما في ما بعرف، ما بحط التلفزيون لقليل الناموس، في اجمل من مرته وفي اجمل منه، مرته بتشوف التلفزيون اجمل من زوجها، وهو بيشوف التلفزيون اجمل من زوجته، وين راح هذا؟ قالوا لهم كشوف راسه هذا، إله ما مشان شيء، لا جاء مشان الناس الجيران، ايه ام دخلنا على بيت لك ايش شو هذا؟ التلفزيون، ما بعرف وين دخلنا، ما بعرف وين، ميت، وين شو وين كنا؟ وشفنا، اعوذ بالله من ذلك، اعوذ بالله. ايش شو هالرجل بده يكون مطيع لزوجته؟ ايه ولو كان خالف الله؟ ما بفهم هذا، هذا ما بفهم، هذا يا اولادي انسانيته ناقصه، لانه الانسان لا يمكن ان ياخذ الدين من اصله وبحقيقته الا يكون انسانيته كامله. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ابوي، عمي، جدي، خالي، صاحبي ما بفهم، ربوي ما باكل ماله، ولا بقعد معه، ولا بجامله، ولا البته، الا اذا كان بده يتوب وبيجي ما في مانع، مثل الطبيب لما بيجي لعنده المريض في عنده قوة منع الطبيب، بدخل على المريض لكن عنده المنع ما بتدخل عليه، هذا لا منع. اما فلان طويل عريض بضعن بلفة ايه وربوي موهي، لا لا نأكله هذا، ولا اذا عزمنا مر عليه ابدا، اذا عرفناه ربوي، اما ما عرفناه ورحنا هذا شخص اخر معزور، هذا شيء ما بنفهمه ولا بنعرفه. ما عم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم على ايش؟ على طالب العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. المعلم الناس من علمه، من فيوضات علمه، اما هو ما عمل وعلم الناس، لو علم الانس والجن والسماوات والاراضين وما عمل للنار. لا تخملوا مثل ما قلنا لكم الحديث المار هناك، انه رجل كان معلم شيخ علم الناس وتعلموا، امر الحق بهم الى الرصاصة بخبر، امر بهم الى الجنة وهو امر به الحق الى النار. يقول له ليش إيه انا هدول علمت العلم؟ قال له الملك، قال له نعم انت علمت العلم وعملوا بما علمتهم، لكن انت علمتهم وما عملت، ادخل النار وهذا الحق. وتخملوا حالكم اذا علمتوا غيركم انت بتدخل، لا والله ما بشموها، انت برا برا، من برا ما بدخل الا المتخلق. وهكذا قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن صفوان بن عسال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. حتى هلا ما جيكم انتوا لهون لسماع العلم، انتوا تكونوا طلاب علم، اذا بيمكن تطلعوا زينكم حالكم تطلعوا حالكم خفيفين، الملائكة حاملتكم انتوا بدون شعور منكم، والملائكة حاطة عليكم والله بحفظكم من اشياء واشياء. ثم اذا كان العمر خلاص، صابوا السيارة صابوا كتير حتى الحق من كماله، بده يموتوا شهيد، بيجيوا علماء التوحيد انه امرأة عجوز، رجل دعا الله، كان قطر ما في يعني مطر ما في، دعا الله نزل المطر الغزير حتى في بيت عجوز، بيت منهوك مثلا عتيق، وقع عليها قتلها. قالوا لو كان الله مكمله ما وقت لأبناء لأمها، ما أجهلك في الله يا جاهل، العمر خلص لا بزيد ولا بنقص، لكن الله من عليها بالشهادة، ولا إلى من بتصير، أنا طالع من ربي ما أموت إلا شهيد، بقى شلون شكل الشهادة ما بعرفه، ما حب بس قلت له أكون شهيد، لأنه حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم كان شهيدا، سيدنا بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كلهم هؤلاء شهداء رضي الله تعالى عنهم، سيدنا حسن، سيدنا حسين، كلهم هذول شهداء، لكن ايش الشهادة ما بنعرف. وهكذا بقال يكون الله مكملها انه ما وقع البيت. قلنا له يا جاهل، لا العمر خلاص، والعمر ما بزيد ولا بنقص، ولكن الله كمل عليها ماتت شهيدة. فهمت ولادي؟ بقى الانسان هالفهم هذا ايه ما تفهمه، اذا كان اكله حلال، اذا كان ما بغتاب، اذا كان ما بينم، صائم حقيقة عن القيل والقال والعلاقات اللسان، كما قال ذاك الشيخ، كان شيخ اجى عليه واحد مغربي قال له، اسمه ابن علوان الشيخ من حماه مشهور، له زيارة بزرور الناس، الشيخ علوان هذا من الاولياء من العلماء العاملين من الذين يقرؤون القرآن كثيرا. جاء رجل مغربي وقف على باب غرفته، اسمعوا يا مشايخ يا اهل العلم، قال له يا أستاذ؟ قال له نعم. قال له بتيجي تصل إلى الله؟ قال له مولاي نعم. قال له بتسمع كلام؟ قال له كلامك على الرأس ثم العين. دخل عنده على الأوضة بعد ما سلم قعد، قال له أول كل شيء بأمرك أمرت تقرأ القرآن، وكان يقرأ القرآن كثيرا جدا جدا لأنه عالم وعامل بعلمه. قال له كلامك على الرأس ثم العين، ترك القرآن زمن ومنعه من رواع الدرس. يوم الايام بيقول له يا شيخ علوان، بيقول له نعم، بيقول له انزين اقرا الدرس لكن من الراس، لا من الكراس، مو طالع درسك بحكيتي نجيب له وقت اقرا، لا اقرا من الراس لا من الكراس. سمى بالرحمن، اجى سمى بالرحمن، الشيخ بقي في الاوضه، سمى بالرحمن، قام المولى فتح عليه، فتح عليه فتوح العارفين، انا فتحنا لك فتحا كبير كبير كثير. الشيخ قاعد في الغرفه، الشيخ طبعا مكاشفه فاهمه، ترجم الدرس. قال له يا شيخ علوان؟ قال له نعم. قال له والله ما منعتك عن قراءة القرآن، بل منعتك عن لقط اللسان. الآن أقرأ القرآن، هذا كلام الله، كلام الحكيم، كلام العزيز، قرآن عزيز، قرآن حكيم، قرآن وهكذا. الآن أقرأ القرآن، صادق أقرأ القرآن ويتفقه معانيه. ولادي القرآن ما بزيد من قص، من بسم الله البقرة لأخير آخر أضرب الناس، ما بزيد، بتعيدها بتسألك أنت بزيد، أنت بزيد لطافة. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقرأ الآية يفقهها أكثر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إن لكل آية من القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. كل آية من آيات القرآن إلى أربع وجوه، ظاهر وباطن وحد ومطلع، والظاهر له ظواهر والباطن له بطون إلى آخره. وهذه الأربع مذكورات في القرآن، هدول بسموه الحق سماهم رجال. قال على علماء على الظاهر، رجال الظاهر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هدول أهل الظاهر. أهل الباطن و يا إله إلا الله، ها؟ لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعلى الأعراف السادسة، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. وعلى المطلع، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، مو على كل ضامر. وقد هذا في غزوة حنين، كان صلى الله عليه وسلم لما هربوا الصحابة تظهر مزيد الرسول صلى الله عليه وسلم، يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم 12,000 لا تغلب من قله، انهزموا 12,000، لم يبقى معه الا اقل من 100 شخص. عند اذا الرسول صلى الله عليه وسلم راكب بغل الساق عليهم، قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. قال يا عم عباس نادي يا خيل الله ارجعي. سيدنا العباس كان جهول الصوت، لما نادى وين راح يصلوا مكه، يمكن مهزومين. لما سمعوا صوت سيدنا العباس الا انه محشي بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا. اللي ما يرجع معه جمله ينزل يجيب على اجره رقد، ما يستنى تركب الضامر، لا. وأذن في النار ياتوك رجالا، الى ان اجوا على الكفار وحصدوهم فرح حصه. وهكذا يكون هدول اربع بقى الرجال، اربعه في القران، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قلنا لكل آية من القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا، والظاهر له ظواهر والباطن له بطون، والأهل المعرفة له معارف، وكل شيء له ما من عد ولا بحصى. وقل ربي زدني علما، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. و... لا إله إلا الله، ليش عم نسأل أي ما نعرف؟ رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والثالثة وعلى الأعراف رجال، كل الحق عم يسموهم رجال. وألا الرجال قوامون على النساء، فاللي مرته بتروح محل ما بتروح هذا ما دخله، هالآية ما أصابته مسكين، طلع برا على الدم. مرته بتروح محل ما بتريد بدون إذنه، هذه طلعت زانية. المرأة اللي بتطلع بدون إذن الزوج هذه زانية. لا يجوز أن تخرج المرأة مهما كان الأمر، إلا الناس كان في ضرورة. حتى كان في زمان صلى الله عليه وسلم رجل له زوجة، وقال لها أنا إني مسافر ولا تخرج من بيتك حتى أتي. ذهب الرجل وراح، بعد مدة قليلة أبو البنت مرض، إجت أمه قالت يا بنتي أبوك مرضان. قالت له قال لي زوجي لا تخرج من بيتك. تقل صار في الحضور انتظار. قالت له يا بنتي أبوك، قالت له قال لي زوجي لا تخرجي حتى أتي. مات أبوها. قالت له يا بنتي أبوك مات، قالت له قال زوجي لا تخرجي حتى أتي. فراحوا دفنوا رجوا، راحوا حكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، كان في زمان صلى الله عليه وسلم، قالوا له قال أرجو الله أن يغفر لأبيها بطاعتها لزوجها. لو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. السيد اسمه في القرآن سيد، فألف يا سيدها، لدى الباب. الزوج مو سيد الا في لا سيد بقلك في سيدك الله كذاب، لان صار بتقوله سيدي الى اخره. فالسيد للزوج، فالف يا سيدها لدى الباب. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذول النعم الجمال، الجمال بيعرف في الجمال، أجمل وأكوس عند العرب الجمل الأحمر، مو شكله أحمر، مو بسموه أحمر، ما أحمر، في أحمر في أعفر وفي أصفر وفي عبادي عبادي وفي مشكل نوان، أجملهم الحمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لكم من الدنيا وما فيها، وفي روايات كثيرة وهكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عم بيقول لسيدنا علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. هل معقول الله يهدي زيد من عمرو وعمر ما متخلق؟ لا لا بيصير. قلت لكم بس الصادق. كان مرة رجل قام بنفسه بده يسير إلى الله، اجا سأل جماعة قال لهم: لا مين بدروا، مين في شيخ دلوني عليه؟ هذول بيضحكوا عليهم كأنه بصار كذا. بعتوا على واحد خمرجي، دق الباب، طلعت الخادمة: مين؟ قال له: فلان، هذا اسمه اسم النديم تبعه. ظنيت النديم، قالت ادخل. دخل داق قرطاس قرطاس وخمرة وممرة وكذا، لكن ما شاف شيء أبدا. رقد رأسا على إجريه وعلى إيديه وعلى نعله وعلى أنا داخل اشتريت. قال له: بدي الله بدي الله بدي الله. هذا كأنه مصر ذكي، فهيم هذا الخمرجي. قال له: ايه خير ان شاء الله، ابني عندي بستان بتروح لهنيك وبتشتغل في البستان. قال له: ايش اقول؟ ايش ذكري؟ قال له: ذكر أرنبيطة. قل أرنبيطة أرنبيطة أرنبيطة أرنبيطة. هذا راعي البستان ويشتغل في الأرنبيطة، أرنبيطة يضرب فيها الايش فيها الباس طول النهار والليل. هذا بيمد عليه، الله فتح عليه. لما فتح عليه اللي بشوف شيخه خمرتي كذا كذا، لانه بعد الفتوح بشوف الانسان بشوف كذا، شافه خمرجي عرف. ما تكلم ما ذكر، تم سالك الى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يا اولادي عم بيقول: ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا ايمت بيكون اذا كان هو مهتدي، لكن واحد يهديني. وما قلنا لكم بتصير بس للصادق. الصادق الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين هناك الايش الحكمة ضالة المؤمن، اينما وجدها التقطها، ولا على اي حائط كان، ولا على اي لسان كافر كان. هذا الصادق. الصادق بيمكن جرت كثيرا ما واحد بحكي بيقول: اجتمعت بزماني رجل سالك الى الله، اجتمع مع واحد ظنه انه صاحب الوقت، بعد تبين له بالاخير والا رئيس الحشاشين. لكن هذا ما صابه شيء، الله حفظه مثل هذا ابو النبيطة، الله سبحانه وتعالى حفظه الى ان وصل للحقيقة. بقى نحن اللي بهمنا نكون نحن صادقين في الطلب. الشيخ مهما كان انت اذا صدقت لا يمكن، الله بده يدلك. بعد دلوا هذاك الله فتح عليه وكذا، دلوا على شخص حقيقي. لكن هذا اللي من قالوا له هذا هو الشيخ الصحيح، يظن هذا مثل ما قالوا له، اجى على حسب نيته على حسب قلب الطاهر. لما فتح عليه ولا شاف الشيخ وكذا، دلوا الحق سبحانه وتعالى على رجل عارفا بالله سبحانه وتعالى. اولادي لا تطلبوا الشيخ انتو، لا، نطلب منكم الصدق. قال بعض اهل الله: جد صدقا تجد مرشدا. المرشد موجود، المرشد موجود. بقى اذا كان انت مانك صادق واجا المرشد، منين بدك تفهم عنه؟ هاي عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين، كان صحابي، اسمه صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يراه ما يراه رسول الله، كان يراه يتيم ابي طالب او محمد ابن عبد الله. ايه منين هذا بده يفقه؟ ما عنده قلب، قلبه ما عنده قلب، نفسه وسخة قذرة. هذا عنده نفس، نفسه وسخة قذرة ومنافق كذلك، بل رئيس المنافقين. ذاك ويس القرني رضي الله عنه، ذاك الصادق، ذاك كان يمنعه عن مجيئه صلى الله عليه وسلم امه مو أمه تمنعه، لا، كان هو فقير جدا جدا، وكان أمه عجوزة ثانية كبيرة في العمر، وكان فقير لآخر درجة، كان يخدم أمه، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه جدا جدا، ويعلم لسيدنا علي وسيدنا عمر، قال أنتما يا عمر ويا علي أنتما تجتمعان معه فاطلبا منه أن يستغفر لكما، لسيدنا عمر وسيدنا علي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد زمان سيدنا خلاف سيدنا عمر الخطاب، صار سيدنا عمر يسأل عنه، عن سيدنا ويس الأورانية، هذول اليمنيين يسألون ما حد يعرفه. بعد سألون بقى الرسول عطيه له علامة بياض مثل شبه البرص فيه قصحة صغيرة، سألون قال له في واحد هيك علامته؟ قالوا هذا عم تسأل عنه لا بالزين ولا بالشين، يعني الغاب الحضر ما حدا بسأل عنه هذا. قال بدي هذا، بدي هذا، أنا بدي هذا، لأنه جمع ما أجا فيه. راح سيدنا عمر وسيدنا علي عليه، كان جاي من نادي الحجاز، وخلوه يرعى الابن هو هنيك، اجى عليه يشوفوه هو بذاته، سلما عليه. بعد ما سلما قال له سيدنا علي يا ويس أتدري من هذا؟ قال لا. قال هذا أمير المؤمنين خطاب، يقوم يسلم عليه سلام جديد، سيدنا ويس القرني على سيدنا عمر الخطاب. بيقول له سيدنا عمر يا ويس إنه أريد أن أبعث لك من عندي هدية ثوب. قال لا يا أمير المؤمنين، أنا أمس هذا ثوب لابسه عملته من الإبل، من وبر الإبل غزله في إيده وعمله لابسه، لا أرضى. قالوا له بدنا نجتمع معك مرة ثانية. قال لا، لا اجتماع بيني وبينكما بعد اليوم. مع مين عم بحكي؟ مع سيدنا علي، اللي سيدنا علي وسيدنا عمر قدوا مليون مرة، ولكن كان مستوحش من الناس، هي علامة السالكين ولادي. إذا كان واحد شفته سالك وبيجتمع مع زيد وعمر، مو كذاب، أقدم من كذاب، لا يمكن إلا بده يستوحش، لا يمكن، لا يمكن يصل للأنس الحقيقي إلى أن يستوحش. لما بيستوحش من الناس، هذول عنده قاعدة أهل الله، بيقولوا من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. انت طالب الله ايش لك في زيد وفي عمرو وفي بكر وبتروح هذا وبجهاد وبتعمل لي رواحات ومجيئات؟ هذا دل ما هو صادق. اولادي الصادق ما بحب يجتمع مع احد، ولا بحب، خصوصا كأنه سالك، ما بحب يتكلم ابدا، ولا بحب عينه تشوف ابدا، ولا بحب يتكلم، ولا لا يسمع، لا يسمع ولا يشوف ولا يتكلم. هذه من علاماته. بعد الحق بمن عليه لما بحفظ السلاسة، لان دول مسؤول عنه، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، لما بحفظهم الحق بحفظه بنطق هناك بالحكمة. هاي منين جيته الحكمة؟ جيته من الاخلاص. لما اخلص مع الله وحفظ السلاس، قال صلى الله عليه وسلم من اخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من المعلم والله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نحن ما شفنا العلم الحقيقي الا هذا اللي نتيجة التقوى. اما واحد بقعد مع زيد وبقر وبروح وبجي وبقضي، هذا ما هو سالك ابدا ولا شم راح تسلوك. بجي وبقعد وبروح وبدور وساي مشخات كمان فوق منا، ايه شو هذا؟ هذا مقطوع لا شك ولا ريب البتة. نحن دائما الرسول يقول له الحق، وقل ربي، قل ربي زدني علما. دائما علوم ما في وقوف لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة أبدا البتة. والناس إيش وراهم؟ الناس من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، هذا رأيناه أولادي، من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، أستأنس من هدول الناس. أنت عم تقول طالب الله وهذا عم تقول بحبك، أنا ما رأيت حدا محب أبدا. إذا كان واحد يعتقد أن أمه أبوه أخوه عمه، أي سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنك يا سيدنا مصعب، سيدنا مصعب كان كل ما يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي. سيدنا مصعب قبل الرسالة كان جميل الصورة، ووالده غني جدا في مكة، وأمه مولعة فيه، كل ما يطلع على السوق بتلبسه بدل شكل وعطر شكل، ووجهه جميل حسن الصورة. هذا لما ظهر صلى الله عليه وسلم، لما ظهر نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، اجى لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف رسول صادق، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. من بلغ امه قاطعته، لا بقيت ولا كذا، لزم الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك يا سيد المصحف. المدينة عموما من تحت ايده اسلموا، بعثهم على المدينة. كان من طيف حسن مصيب، كان اجتمع مع اكابر الانصار كلهم، دخلوا في دين الاسلام بواسطته. يوم من الايام ماشي ما عنده ثوب يلبس، اجريه تفجرت، ناعم كان، ناعم ناعم مدلل مدلل، صار يمشي عفيان. يوم ولا الرسول بيشوفه لابس جلد ما عنده ثوب. الرسول صار يبكي يبكي يبكي، قالوا تعرفوا من هذا؟ صار صار يحكي لهم عليه قبل الاسلام وبعده كيف كذا. هذا لا بقى بده امه ولا بده ابوه ولا بده حدا، هالثوب اللي لابسه اللي هو الجلد وهالحفيان ما في فوق وفوق عنده. هذا صاحب السر، هذا صاحب القلب، هذا صاحب الصدق. وقتل بين اجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، هو سيدنا الحمزة وعبد الله بن جحش بن اخته لسيدنا الحمزة، دول ثلاثة مدفونين، سيدنا الحمزة واثنين، سيدنا مصعب سيدنا سيدي، الثلاثة كانوا موجودين. وسيدنا مصعب هو اللي كان حامل الراية، راية الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب في احد، وقتل ووقع بين اجريه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم اراد يكفنه، ثوبه ما بكفنه، ثوبه قصير، اذا غطى له راسه يبين اجريه، اذا غطى له اجريه يبين راسه، قصير لانه ما عنده ثوب طويل. هذا سيدنا مصعب ترك امه، ترك ابوه، ترك المال، وصار يمشي عفيان، صاير بس الجلد، وهو الرسول راضي عنه، انا راضي عنه، والوجود راضي عنه. الفاتحة. صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اصلح امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا الى ديننا، دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نذوق محمد صلى الله عليه وسلم، ونذوق الإسلام، ونذوق الإنسانية، وإلا ما في فائدة. الفاتحة. بسم الله.